آمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل ما بدأناه في الدرس الماضي، وهو أننا أعدنا قراءة الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر والدالة على معالم القدر وحقيقة الإيمان بالقدر، وهي إن شاء الله ستكون جزء من الكتاب الذي نسأل الله أن يعين على إتمامه بعنوان السفر الأغر في مسائل القدر. وقفنا عند الدليل الرابع هنا. تفضل. الدليل الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من فوائد هذه الآية، الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. هذا يعني واضح، لما ذكر العلم قال: ويعلم ما في البر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما في ورقة إلا يعلمها، ذكر العلم. ثم قال: إلا في كتاب مبين. يعني كل هذا العلم أيضا وضع وكتبه الله عز وجل في كتاب مبين، وهو اللقب. الفائدة الثانية: دلت هذه الآية على علمه سبحانه وتعالى المحيط بجميع الأشياء، وكتابه المحيط اللوح المحفوظ الذي حوى مقادير وعلم جميع الأشياء والحوادث واشتمل عليها. دلت الآية على علم الله المحيط بمقادير الخلائق إجمالا وتفصيلا. إجمالا ثم تفصيلا، يعلم الأشياء على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، والتفصيل الدقيق في هذه الآية سيأتي. فالإجمال في قوله: ويعلم ما في البر والبحر، وتفصيلا في قوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. فعلمه يشمل حتى الأشياء التي لا يهتم لها أحد، كسقوط ورقة من شجرة أو حبة في ظلمة. ويعلم المخلوق ويعلم المخلوق ما ويعلم المخلوق ما وما يخلق منه وما يخلق منه، يعني الشجرة وما ينتج من الشجرة من ورق أو ثمر أو أي شيء، كل شيء يعلم كل شيء. وما يكون فيه من رطوبة أو يبوسة، فعلمه شامل لدقائق الأشياء وتفاصيلها، وما يكون منها وبها وفيها وبدايتها ونهاياتها، وكل ذلك معلوم له سبحانه. الفائدة الثالثة أنه القدر يشمل كل شيء، كل التفاصيل الدقيقة عن كل مخلوق، بل عن كل جزء من أجزاء المخلوق، كل شيء مكتوب، معلوم لله مكتوب. الفائدة الثالثة أنه سبحانه وتعالى قد كتب ما كان في علمه من مقادير الخلائق بكل تفاصيلها في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. الدليل الخامس قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من فوائد هذه الآية، الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. الفائدة الثانية، دلت هذه الآية كسابقتها على علمه سبحانه وتعالى المحيط بجميع الأشياء، وكتابه المحيط اللوح المحفوظ الذي حوى مقادير وعلم جميع الأشياء والحوادث واشتمل عليها. فدلت الآية على علم الله المحيط بمقادير الخلائق إجمالا وتفصيلا. فالإجمال في قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والتفصيل في قوله: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فعلمه يشمل المخلوقات كافة، ما كان منها بحجم الذرة أو أكبر منها أو أصغر. وتدور تفاسير العلماء للذرة على ما يلي: والذرة تطلق في لغة العرب على صغار النمل وما يرى في شعاع الشمس من الكوة. والذرة هي النملة الصغيرة، وقيل رأسها، وقيل الخردلة، وقيل جزء الهباء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أدخل يده في التراب ثم نفخها وقال كل واحدة منه ذرة. يعني حبيبات الرمل الصغيرة، حبيبات التراب الصغيرة، وهي اللي تسمى الهباء، الهباء الذي يتطاير في الجو ولا يرى إلا إذا وضعت كشاف أو سطعت الشمس من القوة تراه، ما يرى وهو موجود في الهواء، هذا هباء، هذه ذرات. وتحصل من تعريف الذرة أنها تطلق على كل جزء دقيق من الحيوان كصغار النمل، وكل جزء دقيق من النباتات من النبات كالخردلة، وكل جزء دقيق من الجماد كالهباء وحبيبات التراب. وعلى هذا فإن قول الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يدل على أن علم الله عز وجل بمقادير الخلائق وكتاب المقادير يشمل المخلوقات الدقيقة من الحيوانات من الحيوان والنبات والجماد وما كان أكبر من ذلك أو أصغر، ويدخل في ذلك المخلوقات الحية الدقيقة التي لكل منها وجود مستقل، بمعنى أنها تحيا وتتغذى وتتكاثر وتموت، فمنها ما لا يظهر إلا بالتكبير بالمجاهد. ضابط الكائن الحي، الكائن الحي سواء كان نبات أو حيوان أو جراثيم يقال عنه حي بهذا الاعتبار، يحيا، يموت، يتغذى، يتكاثر، إذا كان هكذا فهو كائن حي. إذا كان لا توفر في هذه الأشياء لا يقال عنه لا حي، هذا الفنجان مثلا لا يقال له حي أو ميت، ولا يتغذى ولا يموت ولا يتكاثر، إذن هذا جماد. طيب أي كائن له وجود مستقل، إذن سيدخل معنا الآن بكتيريا والجراثيم والفيروسات والخلايا، خلايا أجسام الحيوانات وأجسام النبات، كل كائن حي له وجود مستقل، الأمر عظيم جدا. هذه كلها مكتوبة، وهذا المخلوق سواء حتى لو جرثوم متى يحيا، ينقسم، يتكاثر، يمرض أحد، يموت بسم، كل ما يجري عليه ومنه مكتوب. هذا الذي نفهمه من التعبير بالذرة التي تطلق على صغار الحيوان أو صغار الجماد أو صغار النبات. إذن هذا نفهمه من القرآن، ليس هذا اجتهاد، هذا ليس اجتهاد، كل شيء كائن حي كائن له وجود مستقل أصغر من الذرة علمه عند الله ومكتوب في كتاب المقادير، هذا اللي نفهمه من القرآن، ليس اجتهاد، ذرة أصغر أكبر. والذرة عرفنا معناها في لغة العرب وأنه يطلق على صغار الشيء الصغير من النبات أو الشيء الصغير من الحيوان أو الشيء الصغير من الجماد، وما كان أصغر من ذلك وله وجود مستقل. الآن اكتشفوا في الجماد أن الذرة، يعني يسمونه الجوهر الفرد، أو الذرة أيضا تتكون من إلكترونات وبروتونات كذا هكذا، هذه أيضا، وهذا الإلكترون الذرة والنواة هل ستنفجر ويصدر منها حرارة وتدمير، مكتوب إن كانت سيكون ذلك، أو ستتحد إن كانت ذرة ذهب أو فضة أو مغنيسيوم أو صوديوم، هل تتحد مع غيرها وتكون مادة أخرى، مكتوب كل شيء، كل ما يجري على هذا الكائن بهذه الدقة، ذرة أصغر أكبر، هذه الدقة، هذه دقة قرآنية. نحن لا توسع بالخيال، لكن نقول كل كائن حي، كل كائن سواء حي أو غير حي له وجود مستقل، فهو أمره وبداياته ونهاياته وما يجري عليه وما يجري منه موجود في علم الله، مكتوب في الكتاب، كتاب المقادير، وهو مخلوق له مقادير مكتوب. والخلايا النباتية التي لها وجود مستقل بمعنى أنها تحيا وتتقذى وتتكاثر وتموت، والأجزاء الدقيقة من الجمادات التي لها وجود مستقل بحيث يمكن فصلها. فكل تلك المخلوقات الله سبحانه وتعالى لم يزل عالما بأعيانها وبدار تكوين كل منها وما يصير فيها وما يجري عليها من أعراض وتحولات، وكتب كل ذلك في الكتاب المبين أو اللوح المحفوظ. وهذا أمر عظيم جدا ولكنه على الله يسير. الدليل السادس قول الله تعالى وما تكون في شأن وما يعني بعض الناس يعني من باب التعظيم لله والتنزيه لله، ها دائما المتكلمون هؤلاء يأتون بالتعظيم من باب التنزيه، منزه عن الحوادث فيعطلون كثيرا من صفاته. هناك بنت نصرانية يعني قصة تجدها في بعض كتب تكلم عنها، وعندها عصفور طير صغير مريض، العصفور مريض وهي تدعو الله أن يشفي عصفورها، تدعو الله إلها. فوقف عليها فيلسوف وقال يا بنتي تظنين أن الله سبحانه وتعالى يأبى لهذه الأشياء؟ هذه عند الله ليست بشيء، لا قيمة لها. الله جعل سنن والأمور تجري بمقتضى هذه السنن، بمعنى أنه لا يعلم هذه الأشياء ولا يلتفت إليها. تعظيم تنزيل الله. مع الأسف هذا التعريف للقدر بأنه السنن الجارية والقوانين والنواميس ذكره شيء سابق في فقه السنة أظن، ونقله عنه أبو بكر الجزائري رحمه الله يعني مستح موجود عند بعض أهل السنة. هذا مشكل. لا، القرآن هكذا، حتى لو كان ورقة تسقط على رأس عصفور ولا يأب عليها، ما يهتم له، ما له لا يهتم له. المو عند الله عز وجل. شيخنا مشكلة هذا التعريف اللي ذكرته مشكلة أنه إثبات فقط للإجمال ليس نعم. للتفصيل يعني هذا هو لكن نحن نؤكد على كليهم. لذلك لو يعني من يذكر بداية الوتر دعاء الوتر المنسوب لابن تيمية، وهو كلام عظيم، وتر عظيم جدا لا يقوله إلا شخص يعني قال بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال، يثني على الله عز وجل بأنه يدبر الأمور حتى سقوط الورقة بإذن الله، معلوم لله، أذن الله بسقوطه، أن هذا القدر في مرتبة المشيئة قدرها وشاء أن تقع نسبة هذا. الدليل السادس قول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه آية أخرى ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا المعنى ولا لا؟ أنزله يريد أن تستشعر قلوبنا هذا الشيء، يؤكد في أكثر من آية وبأكثر من أسلوب لنثبت هذا. وتأتيك مرة ثانية الذرة وأكبر وأصغر، وهنا بأفعل التفضيل، بأفعل التفضيل أكبر أصغر. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة. الفائدة الثانية أنها دلت على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير على أفعال العباد وأحوالهم وما يجري عليهم ومنهم. إذن هنا دخلنا في أفعال العباد، الأولى النبات الحيوان الجماد، الآن أفعال العباد وهي ما يصدر منهم من أفعال وهي أعراض الحقيقة، وأحيانا تكون لها وجود، قوله تعالى فتعبدون ما تنحتون، نحتهم يصبح صورة، والله خلقكم وما تعملون. فإذا أفعال العباد ويدخل فيها حتى أفعال الحيوانات المريدة، كل مخلوق له إرادة يفعل باختياره، أيضا فعله مكتوب ما يجري منه عليه. الفائدة الثالثة أنها كما دلت على أن أفعال العباد لم تزل في علم الله لقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فقد دلت على أنه سبحانه وتعالى يعلمها أيضا حال وقوعها لقول الله عز وجل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي الشاهد يسمع ويرى، ونحن نثبت هذا لأن الله قال إني معكم ما أسمع وأرى، إذا نثبت أن شهود الله على أفعالهم، شهوده لأفعالهم هو سمعه لها وبصره، يسمعها ويبصرها، وهذا ويعلمها علما آخر، يعني يتجدد العلم، أحد العلم تتجدد، كان يعلمها قبل ذلك وكتب ابنه يعلم ما سيعمل، ثم إذا عملوا أيضا هو شاهد سامع بصير لما يكون منهم، عالم بذلك، علم تجدد العلم، تجدد أحد العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، يعني الكيس والعجز هذه من صفات الإنسان أيضا الله يعلمها وكتبها، لا يعني القدر كما سيأتينا ونؤكد عليه، لا يعني القدر أن الله اختار لهم أفعالا واضطرهم له اضطرار، لا بالنسبة للأفعال الاختيارية لا، نعم قد يكون هذا ذكي وهذا قوي وهذا ضعيف، هذا من الله عز وجل اختاره الاختيار، لكن فعله الاختياري الذي هو قال مقدر عليه مخير بفعله، هذا الله علم ما سيكون منهم وأذن بحصوله منهم وكتب ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، نعم كل شيء حتى وضعك يدك على الإنسان، يعني هو الإنسان نفسه قد يضع يده على خده وهو لا يشعر، شيء يعني عادي عادي جدا، ليس مع ذلك يقول ابن عباس انتبه هذا أيضا فعل لك والله يعلم، ها إذن نحن فهمنا مع فهم السلف، مع القرآن مع السلف، ما يهمنا الآن قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، نشغل أنفسنا بقال وقال، هذا كلام، هذا كلام الله عز وجل واضح، هذا كلام المفسرين في معناه، هذا كلام السلف، إن السلف صحابة، خلاص يكفي يكفي. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة بحقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين، فقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة. والله كلام عجيب، أنا الآن تأملت كلام ابن كثير، شوف دقته، يقولك هنا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمة، هذه كل الحيوان والطيور قال إلا في كتاب، هل هذا الكتاب يأتي بكتاب الأعمال يأتي بكتاب المقادير، هل هذه عليها أعمال الآن؟ ها؟ لا، إذن هذا الكتاب وكتاب المقادير ولا لا، هذه الطيور وهذه الأمم مكتوبة يقول ابن كثير إذا كانت هذه غير مكلفة ومع ذلك الله أحصاها، ها؟ فكيف بالمكلفين؟ كيف بأفعال المكلفين؟ والآية الأخرى ومن دابة ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعني تعود على الدابة، الدابة مستقرها وين هي، وين ستموت، وين ستولد، وين ستعيش، الدابة مستودعها وين تموت، إلا في كتاب المقادير. إذا ما فهمناه أول من الأخرى أيضا هو نفس. الآن ابن كثير يبين هذا، هذا الذي ينبغي أن نؤمن به، أنك علم الله عز وجل شامل عام لكل شيء صغير وكل مخلوق أو عرض، وأن ذلك مكتوب صغير أو كبير، خطير أو حقير، كل شيء مكتوب. الدليل السابع قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى أنها دلت على عموم قضائه وقدره، وأنه شامل لعموم المصائب التي تقع في الأرض أو تصيب الخلائق، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها. هذا الآن في المصائب، والمصائب في عمومها، سواء كان يعني ما يصيبك، ما يصيبك سواء خير أو شر، ما يصيبك خير أو شر، كل ما يجري عليك خير أو شر أو شار أو ضار كله موجود، كبير أو صغير، ها؟ يحزن الإنسان، يفكر، يشوش عليه أحد، كل شيء، كل شيء موجود. والمصائب يراد بها العموم، وهي كل ما يقع في الأرض أو على الناس من سار أو ضار. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. يعني لو قيل لك الآن السكن اللي انت فيه في الجامعة، العمارة هذه أحس ما يكون من حركات الطلاب فيه خلال 12 ساعة و 24 ساعة، حركات رفع يده، نام، قام، جاء، أخذ، طبخ، أكل، صعب. كيف الآن؟ شوف المدن الآن، شوف الخلايق، مليارات من الناس، من الحيوانات، كل حركاتها، هذا شيء عظيم كما قال الشيخ، تذهل عنه. لكن نحن الآن مأمورون بالتسليم، ها؟ ونقول إن ذلك على الله، الله أسرى الحاسبين، إن ذلك على الله يسير، ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير، يعلم مش. نثبت هذا ونطمئن، لأن الله أخبرنا بذلك، ها؟ وعقولنا نعرف أن عقولنا يعني قاصرة. فائدة الثانية أنها جمعت بين مرتبة الخلق ومرتبة الكتاب. نعم، هناك نصوص جمعت بين مرتبة العلم والكتاب، وبين القدر، القدر ذاك القدر يعني يشمل العلم والكتابة والخلق، ها؟ يعني الآن يدلك على أن العلماء عندما جعلوا هذه المراتب أيضا هم استمدوا ذلك من الأدلة تساعدهم، جمعت بين مرتبة القدر السابق وبين مرتبة الخلق. وذلك أن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة، معناها ما وقع من الوقائع، أي ما خلق ووجد. الدليل الثامن قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة التي تنسخ أو تفرق فيها مقادير السنة السنة القادمة من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. القرآن عبر بالفرق، حتى في القرآن فرقناه، يعني فرقناه يؤخذ من اللوح المحفوظ وينزل على يقرأه الله عز وجل ثم ينسخ من اللوح المحفوظ أو من سماء الدنيا، ها بيت العزة فرق. لكن العلماء يعبرون بيفصل تم، يعني الآن مقادير السنة القادمة العلماء يعبرون معنى فرق بمعنى فصل، لأن كلمة فصل وإن كانت جاءت عن السلف ليست بدقيقة، لأنه قد يفهم منها أنه يؤخذ ولا يبقى شيء، لأن الفصل الحقيقة هو القطع، والمعنى ليس ذلك، بل هو المقصود تؤخذ نسخة وتعطى إلى الملائكة ويكون عند الملائكة كما نقول الآن صورة أو نسخة، ويبقى في اللوح المحفوظ الأصل فيها يفرق. إذن ليس تقديرا جديدا، هذه الآية ما أنا أضفتها بمعنى يفرق بمعنى ينسخ، أقرب شيء ينسخ. وقال لي شخص الذي يكتب معي ما وجدت أحد عبر بالنسخ، فالحقيقة دخلت وجدت وأضفته بعد ذلك، وجدت بعض العلماء عبر بالنسخ، فأجئنا بالفصل والفرق يفرق ويفصل وينسخ، بمعنى أنه فرق نسخ لا فرق قطع واستئصال، ها يبقى. وهذا الذي هذا يسمى التقدير الحولي، وهو ينسخ من اللوح المحفوظ ويصح من أثناء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة رحمه الله وغيرهما أنها سميت ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العالم كلها، ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله. ولهذا ظواهر من كتاب الله عز وجل على نحو قوله تعالى: فيها يفرغ كل أمر حكيم. كلام العباس قد يكون مشكل، تبه، لأنه قال يقدر الله عز وجل، وابن جرير يقول يقضي الله، قد يفهم أنه قضاء جديد، ها؟ لكن ابن عباس استدل بقوله فيها يفرغ، فأثبت أن التقدير تقدير فرق لا تقدير استئناف، يعني يؤخذ من اللوح المحفوظ. قال رجل الحسن البصري رحمه الله: رأيت ليلة القدر. رأيت ليلة القدر. سؤال يقول، يعني كان يقول أرأيت ليلة القدر؟ رأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها لليلة القدر فيها يفرغ كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق بلا مثلها. نعم. عن مجاهد قوله تعالى: فيها يفرغ كل أمر حكيم، قال: هي ليلة القدر، كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت يقدر فيها، المعايش والمصائب كلها. نعم، لأن بعض العلماء، نحن ما ندخلكم في المشاكل، قال الذي يقدر الأجال أو المصائب أو كذا، أو يعني كانوا يخصون به، والصحيح أنه كل ما قدرت لك السنة تنسخ من اللوح المحفوظ وتدفع منك. نعم. قال السعدي رحمه الله تعالى: في ليلة مباركة أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فأنزل أفضل الكلام فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمدهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه، فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ولهذا قال: إنا كنا منذرين. فيها أي في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن يفرغ كل أمر حكيم، أي يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات أخذ أنا أحد أحد الكتابات التي التي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. من فوائد نعم هذه الحقيقة أضفت نقول بعد ما صار بيني وبين الكاتب نقاش أضفت نقول حررت بعضا لكن هذه طبيعة قبل لكن عرفتم المعنى الآن. التمييز يعني هو عبر بكلام القضاة التمييز أنهم يكون عندهم كتاب ضبط وصك أولا يكتبون كل شيء في كتاب الضبط وهذا يبقى في المحكمة هو الأساس للقضية ثم يميز ينقله الناقل إلى صك صك حكم ينقل أهم ما فيه أو خلاصة ما فيه هذا يعطى للمتخاصمين صدر الصك هذا الصك مطابق لي يسمونه ضبط دفتر الضبط ويسمى الكاتب كاتب ضبط وهذا الصك مطابق له ميز عنه ها ميز عنه نعم هذا صحيح هذا معنى فرض شيخنا كانوا كلام المتقدمين ليس واضحا في هذا المجال ليس ما صرحوا بأن هذا يعني نسخ أو نقل لا لا كلامهم عنده يفرق واضح واضح يفرق كلمة يفرق واضحة جدا يفرق يفرق كيف نفسر هذا الفعل يفرق. الفرق هو من المفارقة يعني هم قالوا يفصلوا لكن وبعضهم يقول يميزوا وبعضهم يقول ينسخوا يعني بمعنى أنه يؤخذ نسخة إلى صحف الملائكة من اللوح المحفوظ هذا واضح يفرق هذا معنى يفرق ويأتينا التقدير العمري التقدير العمري عندما ينفخ الروح يقول الملك يا ربي ما الرزق ما الأجل أشقي أم سعيد قال فيكشف له الحجاب فيأخذ من اللوح المحفوظ ما يخص هذه الآن الملك صار يعرف فيأخذ من اللوح المحفوظ ويكتب ها كتاب العمري مأخذ مطابق اللوح المحفوظ إذا كل كتابة ورد في النصوص أنها تحصل فهي نسخ من اللوح المحفوظ ولذلك قال لما قال يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب التي كل مسح كل محو أو إثبات مطابق لها الأصل هو أم الكتاب ما فيه تغيير ولا تبديل ولا يمكن أن يقدر شيء يخالفه أبدا كل شيء يوافقه في فوائد هذه الآية الفائدة الأولى دلت الآية على كتاب على كتابة المقادير الحولية التي تكون كل عام في ليلة القدر وهي ليست كتابة مستأنفة جديدة بل هي كما قال عز وجل يفرق فيها أي ينسخ من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة وتقدمت أقوال الأئمة السلف والمفسرين المبينة لذلك الفائدة الثانية دلالة قوله تعالى كل أمر حكيم على الحكمة في أفعال الله وأقداره قال ابن جرير الطبري رحمه الله وعنى بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الآية المباركة يقضى ويفصل يفصل انشبه لك أنا ابن جرير لبيت الشيخ عبر بيفصل ها واضح عبر الآن بمعنى يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الآية المباركة يقضى ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة التي مثلها من السنة الأخرى إلى مثلها من السنة الأخرى ووضع حكيم موضع محكم وهي آية صريحة محكمة قاطعة الدلالة على أن لله حكمة في كل أوامره القدرية والشرعية وعلى هذا فمن انخدع بأقوال الضالين المنكرين لحكمة الله في أقداره وأفعاله فإنه يكون واقعا في ضلال مبين في ضلال كفري في ضلال كفري مخالفا لصريح القرآن كهذه الآية وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يعني الآن إنكار الحكمة تجد أكثر المنتسبين للسنة ينكرون الحكمة لأن هذا هو منهج الأشاعرة قل ما تريد. مصيبة. إذا نحن نتعلم الآن من القرآن من الآيات كل أمر قدره الله وقضاه أو شرعه فإن له فيه حكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن الله حكيم في كل شيء في كل شيء. شيخنا أنت قد ذكرت لنا الركن الخامس من الإيمان. أنا كنت أسأل الركن الخامس ثم تبين لي أنا ليش أدخله في مرتبة المشيئة، لأنه شاء لحكمته، فنربط هذه بها ولا يعني نخرج عن الخط العام، لكننا نركز عليه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه، فالله يبين الحق والهدى، ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها مع قيام الحجة عليهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة، إن الله كان عليما حكيما. فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال، وإضلال الضال يدخل من يشاء في رحمته، فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطريقها أو لطرقها. والظالمين الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يعني الله حكيم، في بعض الآيات يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الذي يقرأ يعني خلاص هو يختار، يقول هذا أهديه وهذا أضله خلاص كذا، لا، نقول لا، عليم حكيم، بمعنى أنه يهدي من يشاء وهو حكيم، بمعنى أنه يهدي من هو أهل للهداية، من علم أنه أهل الهداية الذي يريد الهداية، ويهدي إليه من أناب، والذين اهتدوا زادهم هدى، الذي يريد الهداية يهدي ويعلم أنه يريدها ويسلك طريقها يهدي، والذي لا يريدها أنزمكموها وأنتم لها كارهون. يظل الظالمين، الظالم الذي تركب الصراط وأعرض وسلك طريق يظل. إذن هو حكيم، نسبة الحكمة في معاملته للعباد. وهنا قال بعنايته وتوفيقه، التوفيق هذه بعض الناس يظن أنه يأتي متساويين فيوفق هذا وهذا لا يوفقه، لا لا، حكيم حتى في التوفيق حكيم، يعني يساعد من يريد الهداية يعينه. طيب لو أن إنسانا ملك مثلا أو غني قال أنا في مكة والذي يريد يزورني أنا أجعل تبيس أو سيارة تنقله إلي، هل هذا الآن يعني نقول خالف الحكمة أو على الحكمة؟ هل الحكمة معقولة ولا لا؟ معقولة. إذن هذا الذي يريد الهداية يهدي، الذي لا يريدها أن نزيمكم وأنتم لا كارهون، إذن هو يعين، هذا معنى يعين، الذي يريد الهداية ويطلق أسباب ويعلم الله من نفسه أنه يريد الخير يوفق، والمتعصب أو الذي له هوى يظله، نعوذ بالله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبينا إجماع أئمة أهل السنة على إثبات الحكمة بأفعال الله تعالى، وأنهم يقولون إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه، وقد لا يعلمون ذلك. والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة، كإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق، وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده. هذا بالنسبة للنصوص من القرآن، إذا فهمها الإنسان وأنت فهمه فعنده تصور تام لما ينبغي أن يؤمن به في إزاء القدر، بعيدا عن المتاهات والأقوال الشاذة والتشتت الذهني. الله يريد منك أن تؤمن بها، واقرأ المقدمة دائما اللي هي أهمية الإيمان بالقدر، تجد أنك يعني يجتمع إليك الأمر وينشرح لك الصدر. وسنأتي على كل القضايا التي إن شاء الله تشكل، ونعرف أنها لا إشكال فيها إن شاء الله. بإذن الله تعالى. وتنزعنا يعني أمور كثيرة من الأشياء التي، لكن ينبغي أننا نجعل النصوص هي الحاكمة على الفهم لا أقوال الناس. عندكم أدلة على أسئلة أو إضافات؟ تفضل رفع يدك أو أدى رأيتك. كيف نفهم قول صلى الله عليه وسلم إن أهلكم ليعمل أهلكم ويعمل أهلكم؟ هذا الحديث سنقف عنه، هذا حديث اسمه حديث الصادق المصدوق، وجعله الإمام أحمد وغيره في عقيدة أهل السنة، قال ونؤمن بحديث الصادق المصدوق، ومن هذه الجزية، وهذه من المشكلات، وعندما نصل إليه ستجد أنه انفتح لك باب. ها؟ قلنا أول شيء ما هو؟ أن الله يعلم ما العباد عاملون، خاص شخص يعمل بعمل أهل الجنة في آخر عمره، عرضت له فتنة وشهوة، انتكس، عمل بعمل النار، دخل النار، الله يعلم هذا وكتب. في إشكال بالنسبة للكتاب والعلم؟ الإشكال في قوله فأصدق عليه الكتاب. بعض الناس ظن أن الله اختار الناس اختيارا وقال هذا يعمل وأجعله يعمل بعمل وأدخله النار اختيارا من الله عز وجل. لا، الله حكيم عليه. يصدق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب يعني يصدق عليه الكتاب السابق. علم الله بأنه سينتكس هذا سيصدق وسيأتي حتما، لأن علم الله لا يمكن أن يكون خطأ، سيأتي وقته. ونضرب أمثلة كثيرة لهذا الشيء، مثلا تتم لهذا الموضوع لكي ينفتح لكم باب. مثلا رجل يعمل بعمل أهل الجنة، ها؟ امرأة قال يا رسول الله امرأة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، الذي يؤذي الناس سواء جيرانه أو غيره، الناس ماذا يفعلون إذا يؤذيهم؟ يدعون عليه، هذا يدعون، أحاط به خطيئته، فقد تكون سبب لي نعوذ بالله انتكاستي، فتعرض له شبهة أو فتنة فانتكس. هو لو كان سالما من دعاء الناس من إذاء الناس، لو كان، انتبه لهذه النقطة، لو كان سالما من دعاء من إذاء الناس ودعائهم عليه، لكان حقه في حكمة الله العامة أن يحفظ، ولا لا؟ مؤمن حقه أن يحفظ، ولكن خذل بسبب منه فلم يحفظه فانتكش وعامل بعمله دخل الله في إشكالية. والله يعلم فصدق عليه الكتاب، ما كان يعلمه الله وكذب عليه حتما سيأتي في اللوحة المحفوظة. نعم، في القدر، في العلم والكتابة، حتما سيأتي. إذا هذا معنى فيسبق عليه الكتاب. سنأخذ هذا الحديث ربما في جلسة خاصة ونتناقش فيه ونعرضه على ما فهمنا الأول، تنزح عنا إشكالات كثيرة. وكنت في هذا المجال لما نأتي لحديث صادق المصدوق أذكر قصة شخص. عطنا سؤال. قد يصل السؤال ما يفلت من اختيار أفعال المخلوقات وأفعالهم مكتوبة من دواي في لوح المحفوظ لا يتغير، فهل صحيح أن يقول لهم إن اختيار أفعال المخلوقات إما تكون حجة لهم وإما عليهم في يوم القيامة؟ لا، القدر لا أثر له، القدر لا أثر له في قيام الحجة أو اعتذارهم أو شيء، هذا شيء العلم كما سيأتينا. نحن الآن سنبدأ بعد الأدلة بمراتب القدر، الإيمان بالقدر، ونعرف أن المرتبة الأولى العلم، وسنعرف أن العلم صفة انكشاف علم الناس ليس بالنسبة لله، بالنسبة للناس العلم صفة انكشاف. يعني ينكشف لي شيء ما كنت أعرفه. أفعرفه؟ هل إذا عرفت هذا الشيء علمي أنا له تأثير في حصولي؟ ها؟ إذا علمت أنه سينكشف القمر أو الشمس، هل أنا علمي هذا يؤثر على انكشاف أو عدم انكشاف؟ العلم ليس صفة تأثير، وحتى في صفات الله عز وجل علمه مجرد العلم لا يعني تأثيره في الأشياء في وجودها، إنما إن حصل تأثير فهو بالإرادة وأمر كن وقل كن القدرة، ليس بمجرد العلم. فالعلم ليس صفة تأثير، لذلك لا يذكرون العلماء العلم من الصفات الفعلية، ما يقول من صفات فعلية العلم. هذا مسألة سنقف وننقل لكم نقول عن السلف والعلماء. فالعلم الآن علم الله بذلك، وسأضرب مثال مهم جدا، وكل دراسنا في القدر نضرب أمثلة تجيل إشكالات. مجرد العلم ليس حجة لهم ولا عليه، لا، إنما الحجة في أنهم يعلمون أن هذا ليس بصحيح، وهذا لا يجوز، وهذا ضلال، وهذا يغضب الله وليس من دين الله، فإن فعلوه قامت عليهم حجة. والقرآن أيضا يدل على أن هناك حجة قبل، وهو أن من ينتسب إلى الأديان كقريش مثلا، قريش ينتسبون إلى إبراهيم أو نصراني أو مسلم، كون ينتسب إلى الإسلام فتقوم على الحجة بشيء آخر وهو الدليل. ما هو دليلك؟ ليش تفعل شيء على سبيل العبادة وأنت ما عندك عليه دليل؟ طبعا هذا قد يقال للعلماء الذين يحسنون النظر في الأدلة أو طلب الأدلة، لكن هذا مهم. أفعل شيء ما عندي عليه دليل، قد يقول العامي دليلي فلان الشيخ فلان، ربما يقبل، لكن العالم الذي يقرأ القرآن أين دليله؟ أين دليله؟ أين وجدت في القرآن أو السنة أن إذا همك حزبك أمر تذهب إلى قبور المخلوقين أيا كان؟ أين وجدت هذا؟ ما عندك سلطان، ما لم ينزل به سلطان، وما ليس لهم به علم، ما في. أنت مسلم، أين في القرآن هذا؟ أين في السنة هذا؟ ما عندي دليل، قال به فلان، ما يصلح. كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا كتاب آخر. انتبه لهذه الصورة، تراها مهمة جدا، ومن أسباب الثبات، من أسباب الثبات. يوم القيامة كل أمة تدعى إلى كتابها، ويأتي الرسول أيضا، ويأتي الشهداء العلماء الذين يشهدون أنهم بلغوا القرآن، بلغ أن الكتاب بلغ، ها شهد. طيب أنت هذا جاء الآن معه كتاب ويدعى إلى كتاب، فعلك هل بلغك القرآن والسنة؟ قال نعم. طيب هذا كتاب أعمالك، ينظر هذا العمل، الميزان الآن كتابها وهو كتاب السنة، قرآن والسنة، هل موجود هذا العمل هنا؟ لا غير موجود، إذن باطل باطل باطل، موجود باطل، ها الميزان هو كتابها. طيب أنا وجدته في المنظومة، وجدته في كتب السادة الصوفية، نعم إلى كتابها. أنت الآن ستوزن كتابك على كتاب أمتك، على كتاب رسولك، والصح صح والخطأ، ما فيها شيء ثاني. إذن أول شيء تقوم بالحجة على الناس، وهو كثير ما يعرف القرآن، هو أين الدليل الذي خلاك تفعل هذا؟ إذا كنت تنتسب إلى الأنبياء، أين دليلك؟ كيف تفعل الشعب؟ ما عندك عليه دليل، بل نعوذ بالله فعلا الأدلة القاطعة الكثيرة تدل على بطلانها، ويؤولون هذه الأدلة ويميلون بها هنا وهنا وهنا وهنا. هل ينفعهم ميلهم هذا؟ لا، لأنك محجوج بتفسير السلف. هذا التفسير هل وجدت أحد قال به؟ تفضل قل لنا، ما وجدت خلاص، مالك، ما ينفعك هذا التأويل عند الله عز وجل. عطنا انتهى ولا في شيء ثاني؟ القصة اللي كنت أقولها لكم تتم لي فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعملهن. حدثني شخص هو الآن من الدعاة، وحتى عندما كنت أنا في بداية يعني عمري كنت أحضر له، وكان يعني مؤثر في خطبه، وهو إلى الآن موجود في المدينة، وإن كان بيني وبينه خلاف، لكنه قال لي، هو يقول قال لي فلان أن شخصا سماه أيضا رأى في المنام من يقول له، قائل يقول له اعتمر مع فلان، اعتمر مع فلان. يقول سألت أنا عن فلان، لا يقول لا أعرفه، هذا الذي رأى الرؤيا يقول لا أعرفه، فسألت عنه قالوا هذا رجل يعني أعمال مقاولات وشغل ودنيا وتجارات معروف مشهور. يقول حصلت على رقمه وحاولت اتصل به حتى رد علي وقلت أنت فلان؟ قال نعم. قال يا أخي أنا رأيت في الرؤيا أكثر من مرة من يقول حجة اعتمر مع فلان، أريد اعتمر معك. قال أنا مشغول عندي كذا مواعيد وارتباطات، مشغول. قال لا، هل ما هذه المرة فرغ نفسك يومين نذهب سويا وإن شاء الله نعتمر ونرجع. حاول به، قال إذا خلاص أنا يكون كل شيء مصاريف الرحلة علي، وأذعن للعمرة وحجزوا وبسم الله ذهبوا إلى مكة. الذي رأى الرؤيا طبعا هو استأجر غرفة في فندق، يقول قضى عمرته وذهب. قال له صاحبه أنا أتركني اليوم، أنا أتركني الوعد الغرفة أنا سأبقى. وجد لذة وراحة وسكينة بعد العمرة، وجلس يقرأ القرآن ولانت نفسه، قال اتركني هذه الليلة هنا لن أخرج من الحرم إلا للضرورة. تركه وهو صار يقضي وقته في الدعاء والبكاء والصلاة، وما رجع إلى الغرفة من الغد. جاء قرب وقت السفر، جاء يسأل هذا الشخص، يسأل إدارة الحرم في شخص ضايع اسمه فلان. قالوا والله في شخص أمس توفي في الحرم المكي، ما اسمه؟ اسمه قال هذا هو. في أي مستشفى؟ قالوا في المستشفى الفلاني. ذهب هو إلى حجزه ورجع، واتصل على أهله وقال والدكم في المستشفى الفلاني في مكة، اذهبوا إليه قد توفي. يقول سأل عنه ما هو عمله، قالوا هذا إنسان كما ترى في يلهث وراء الدنيا وحليق اللحية، وربما أنه غير ملتزم، لكنه رجل يحب الخير، يساعد المحتاجين والأرامل، وينفق على حلق القرآن، ويحسن كثيرا، والناس تدعو له يذكرونه بخير. فسبق عليه الكتاب، صدق عليه الله، حكيم ولا لا؟ حكيم، يعني عمله ودعاء الناس له كان سببا في عرضت له هذه الهداية، وهداه الله ومات على عمل من عملها الجنة، ما بقي بينه وبين الجنة إلا شويعات والموت. إذن مات والله يعلم، فصدق عليه الكتاب، ما كتبه الله، ما علمه عن حاله وما سيجري عليه من مكتوب، صدق عليه الكتاب، سبق على الكتاب، صدق على الكتاب. لذلك عديت بعلى، وسبق ما تتعدى بعلى، تقول سبق الخيل الخيل، سبق الأحمر الأسود، بدون ما تتعدى بحرف، فتعديتها بعلى ضمنت والله أعلم معنى صدق، صدق عليه الكتاب. إذن ما في إشكالية. وقد يكون شخص كما ذكرنا يعمل ويصلي ويصوم ولكنه إما يكون شحيح بالزكاة، أو يؤذي الناس، أو له أعمال فيخذل في آخر عمره، هذا من سوء الخاتمة والخذلان، فتعرض له شهوة أو شبهة فيزيق قلبه ويموت على عمل من عملنا. هذا فيه دليل على أن الناس، أن الله يعامل الناس بأعمالهم ليس بما هو اختار لهم اختيارا واضطرهم للاضطرار، هم يعملون والله يعلم ما هم عاملون، وكتب ما هم عاملون، وجزاهم بما يستحقون، هذا هو القدر، وكتب ذلك سبحانه وتعالى. العليم الحكيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. شيخ سؤال، هل يجوز حب الكفار؟ الكفار، شوف، الحب حب ديني وحب طبيعي. الحب الطبيعي جمعه الله عز وجل في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، هذا حب طبيعي. أن تحب التفاح أو تحب البرتقال أو تحب العسل. طيب إذا كانت زوجتك كافرة، نسأل الله أن نحفظه وإياه، رجل مسلم زوجتك يحبها ولا ما يبغضها ولا في الليل يقتلها من داعش قتلت كافرا، ها؟ أو أمه أو والده كافرين يحبهما حب طبيعي، حب طبيعي ليس حب دين، يعرف أنهم كفار وأنه كافر، عارف الأصل عدو للمؤمن، لكن هنا حب ديني، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما لا ينهاكم الله عن الذين لم ديني، اقرأ لا يا شيخ، لا لا لا لا لا ينهاكم الله عن الذين ولم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا حب طبيعي لا إشكال فيه، كما تحب القطة إذا كان يحب القطط، ها؟ ولا إن شاء الله ما نحبك، أو يحب الخيل، ها؟ إني أحببت حب الخير، حب الخير، هذا شيء حب طبيعي، لكن حب الدين لا، لا تعتقد أنه خلك، بل هو كافر، يعني هو الأصل أنه عدو للمسلم. لكن شيخ في الآيات الذي ذكرتها ليس في حب الكافر، في حب الشهوات، في حب الدنيا. قلنا لك يا شيخ لو شخص تزوج تزوج نصرانية أو يهودية يحبها ولا ما يحبها؟ قد يحبها، ولا يقول أنت خبيثة عدو لله مشركة كل ما شافها، كيف أنا معها وكيف؟ قد يحبها حب طبيعي، وأمه وأباه وصاحبهما في الدنيا معروفة، إذا كان والده كافر أو أمه كافرة، الحب الطبيعي هذا شيء آخر، حب الطبيعي، لكن الحب الديني لا. لذلك قال الله عز وجل يحبونهم كحب الله، تشبيه هذا، وحب الله حب دين، هذا ما يجوز، حب كحب الله في الشدة. أما كونه يحبه لأنه محسن أحسن إليه والنفس مولعة بحب المحسن، يعني هذا محبة طبيعية، يقول محبة طبيعية. لكن شيخ بعضهم يقول إن الله لا يحب الكافرين، صح، فنحن ونحن لا نحبهم، نحن نحب الدينية، كيف خصصناهم بالدينية؟ لأننا يعني قلنا أن الله أباح زواج وأمر ببر الوالدين ولو كانوا كافرين. شيخنا نبرهم نبرهم نبرهم، ولو أحبهم أحبه زي ما يحب التفاح، ما في شيء، محبة دينية، محبة طبيعية، كما يكون تفصيل شيخ يسبب، ما دام زي محبة طبيعية، محبة طبيعية خلاص، لسبب، لسبب ليس بدون سبب. الأصل هو براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذا في الذين عادونا، لكن قال بعدها في نفس السورة لا ينهاكم الله عن الذين أن تبروه وتصفيه، فدل على أن ذاك في من عادونا وقاتلونا وتآمروا عليه، والآخرون نعاملهم معاملة بر وقسط وعدل، وبعض الكفار يحسن المسلمين وبعض الكفار يسيء المسلمين، فهذا نعادي عداوة من وضوء أشد، وهذا الذي برع المسلمين لو جاء في قلبك يعني استحسان له ونقول له محبة طبيعية لما يحصل للمسلمين من خير له منه فلا تؤاخذ عليه، لكن تعرف أنه كافر والأصل أنه كافر عدو، كافر هو خلاص عدو، أنا أعامله بمعاملة الكفر. يختلف عن الحب، يختلف. قلنا حب ديني أو حب دنيوي طبيعي، الحب الطبيعي شيء، والديني لا، الديني حب الله أشد الحب، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ثم تحب والديك بعد ذلك المسلمين إذا رجعت. ولكن انتبه، كل محبوب سوى الله فهو محبوب لغيره لا لذاته، والله وحده سبحانه محبوب لذاته فقط فقط. والصوفية يقول حتى الرسول محبوب لذاته، لا، ما معنى محبوب لغيره؟ نحبه لأن الله يحبه، لأن الله أمرنا بحبه، لأنه سبب لحياتنا بالإسلام، لأنه نحبه لأشياء كثيرة. أما الله فيحب لذاته بجلاله وكماله وجماله. لكن شاء الله إذا تعارض الحبان، الحب الديني ما يتعارض، لا ما يتعارض، ما في تعارض، ما في تعارض بينهم. كلام هناك آية يعني يدل على محبة طبيعية، إنك لا تهدي من أحببت، نزل في هذه الطريقة. نعم. ابن كثير يقول محبة طبيعية. بارك الله فيك، هذه نص، هذه نص في محل النساء. هذا أجابه. أجابه. أجابه. أي في موضع؟ صديقه أجابه. إيه. أجاب. جيد. ماذا نقول؟ قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته. الرسول أحبه. قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته. لا. أيوة نعم يقولون هذا. اترك يقولون خلاص. في شروح كتاب التوحيد يا. اتركنا بس. في شروح كتاب التوحيد. شروك. في شروط كتاب التوحيد يقولون إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته لحبك له، كان يحب أبا طالب لأنه كان يحميه بشغل، لأنه كان يحميه لأنه عمه. هذا أحببته مفعول به حبة طبيعية محذوف يعني المفعول حبة طبيعية، حبة طبيعية لا ليس مثل حب التفاح يعني ما في شيء مثل حب البرتقال. لكن هذا حب التفاح لا يخالف ما هذا ما يخالف، هذا لا يخالفه إذا كان في نوع واحد، إذا كان من جنس واحد يتعرض، هذا ليس من جنس واحد. المحبة الطبيعية ليست من جنس المحبة الدينية. وشيخ معنى الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله ويودون من حاد الله. نعم، المودة دينية، المودة تقتضي النصرة، المحبة الولاية. نعم، الولاية اللي تقتضي النصرة، محبة تقتضي النصرة و التقرب. ماذا ابن الأخ المسلم عندنا في بلد ويحتاج لمال كثير لعملية الجراحية، صديقه يريد أن يفعل مسابقة رياضية خاصة في كرة القدم، ويقصد بذلك الخيرية، يعني يريد أن يعطي النقود التي جمعت من هذه المسابقة إلى هذا الأخ، هل يجوز هذا؟ لكن هذه في دورة أولمبية. أولمبية؟ الأولمبيات. لا. والله على كل حال هذه الأشياء ليست من المحرمات الكبائر المنافية لدين الإسلام لعب الرياضة، إلا إذا الأولمبيات هي المشكلة، لأنها الأولمبيات هذه تقام احتفاء بإله يوناني خبيث، احتفال بإله، فهي فيها شبهات الشرك. أما إذا كانت لعبة بغير ذلك فيها مخالفات وفيها محظورات، فينظر إلى المصلحة، ينظر يوازن بين المصالح والمفاسد، لأنها ليست من الأمور الشركية والكفرية. وإن كان في بعض المخالفات مثل هذا هو ينظر إلى المصالح، وإن كان المصلحة أعظم فعلها ينقذ أخيه، وإن كانت لا ما في المفسدة أشد يتركها. لكن شيخ لو رجل ابتلي بحب امرأة كافرة، يقول هذا في الحرام بالعشق الذي هو باب العشق، هذا الحب الذي هو باب العشق، سواء أحب امرأة كافرة أو أحب مسلمة، هذا من باب العشق. إن زاد وغلب على قلبه يسمونها العاطفة المسيطرة، و أظن ابن القيم سماها المستقرة أو المستحكمة، وفي علم النفس يسمونها علم النفس المعاصر يسمونها مصيفة، عاطفة مصيفة، شبه. ما معنى العاطفة؟ حب أو كره، حب أو كره. هذه العاطفة سواء حب أو كره أو حقد سيطرت على القلب، يعني أعمت القلب، صارت هي التي توجه الإرادات والانفعالات. هذا شرك، هذا صار هوى، الآن صار يعبد هوى، وهو إما عشق أو مال أو حقد، حقد على شخص، قتل والده مثل حقد عليه، هذا الحقد سيطر على قلبه مستحكم، صار مبد ما ينظر إلى حلال ولا حرام ولا شيء إلا يفعل، هذا شرك. وإن كان عشق عادي، حب عادي تزوجها، أو حتى نعوذ بالله وقع عليها بالزنا، هذه معاصي، هذه معاصي. حبه لامرأة هذا لا نقول أنه يعني يدخل في الشرك أو ضد حب الله عز وجل، إلا إذا كانت مستحكمة شديدة. ها؟ جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.